بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا في باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا الباب سبق القراءة لبعض الشرح، لأنه عقده الشيخ رحمه الله في موضوع الخوف، والخوف من الله هو أحد ركائز العبادة، كما سبق أن المحبة والخوف والرجاء أعظم أنواع العبادة. ووصلنا إلى صفحة 67، وهو النوع الثاني من أنواع الخوف المذموم، أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس أن يؤذوه. وهذا الباب الله عز وجل قد أخبر فيه بأن الإنسان لا يكلف إلا ما يطيقه، وقال رسول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كان الإنسان يعني يخاف من الناس أنه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أنهم يؤذوه، هذا شيء طبيعي ومعروف على أن الأذية قد تكون، لكن عليه أن يتحمل ويصبر. فإذا كان سيمنع منعا قويا، بمعنى أنه لو تكلم قد يسجن وقد يعذب، فهذا هو الذي يكون معذور به. أما يتكلمون عليه كلام: أنت ليش تقول كذا وليش تقول كذا، هذا الكلام طبيعي، الناس كلهم يعملون مثل هذا الكلام. نعم. وتكلم في النوع الثالث على الخوف الطبيعي الذي ليس معه عبادة للمخوف ولا ترك لواجب، كأن يخاف الإنسان من العدو أو من السبع أو من الحية، فإن صاحب السائل عن الجن. أقرأ هذا شوفه خلاص. فإذا كان الإنسان يعني خوف طبيعي، هذا ما في إشكال، كل الناس هذه طبيعتهم. أنت تخاف من السيارة تدعسك، سيارة جاية أخرى تشرد منها، تخاف من سبع يأكلك، هذا كلها من الخوف الطبيعي. لكن كونك تخاف من إنسان أو تخاف من جني أنه سيعمل لك كذا، هذا الكلام لا ينبغي للإنسان أن يوسوس به في نفسه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن أرادوا أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. فالإنسان عليه أن يؤمن بالقدر الذي قدره الله عز وجل بأنه لا ينصرف، وعليك أن تعمل. طيب تفضل نسمع القارئ الآن يكمل لنا. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول الشارح حفظه الله تعالى: ثم أورد الشيخ رحمه الله قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية بعد قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لما حصلت وقعة أحد وحصل على المسلمين ما حصل من الابتلاء والامتحان، واستشهد من المسلمين من استشهد وانصرف المشركون إلى مكة، أرادوا أن يرعبوا المسلمين فأرسلوا إليهم يهددونهم ويقولون: إننا سنرجع إليكم فنقضي على بقيتكم. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يؤثر عليهم هذا التهديد، وأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أن يخرجوا وفيهم الجراح وفيهم التعب بعد المعركة، فنهضوا مسرعين وخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا في مكان يقال له حمراء الأسد ينتظرون المشركين. فلما علم المشركون بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروج المسلمين أصابهم الرعب وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فهربوا إلى مكة وألقى الله الرعب في قلوبهم. لما صدق المسلمون وصبروا وتوكلوا على الله ولم يؤثر فيهم تهديد هؤلاء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، رجعوا إلى المدينة سالمين غانمين، الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لم يمسسهم سوء أي ما أصابهم ما يكرهون، بل حصلوا على الأجر والثواب واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. الله المستعان. تعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجه المشركين، وكانت أول غزوة هي غزوة بدر، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ما غزاهم في قضية بدر، وإنما كان عير قريش راجع من الشام، وكانت عندهم الرحلة المعروفة رحلة الشتاء والصيف، يذهبون إلى الشام فيأخذون بضائع ويجيبوها إلى مكة ويبيعها على الناس الذين يأتون إلى مكة، لأن الناس ما زالوا على بقية دين إبراهيم يحجون ويشترون هذه الأشياء. المسلمون في مكة أخذت أموالهم حينما ضيقهم المشركون، فماذا يصنعون؟ حينما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام خبر عير قريش أنها راجعة من الشام، فندب الناس لاعتراضها من أجل أخذ ما يتيسر لهم بسبب أخذهم لأموالهم، فخرج عدد من الصحابة ولا سيما المهاجرون، لأن المهاجرون هم الذين أخذت أموالهم، خرجوا صلحوها وخلاص. فلما سمع أبا سفيان وما زال في ذاك الوقت على شركه ساحل بالعير، يعني بدل ما يأتي طريق بدر المعروفة ذهب إلى الساحل، فلما ذهب للساحل نجا الجماعة طلعوا خلاص العير راح. فأرسل أبا سفيان إلى أبو جهل ومن معه من صناديد قريش أن العير قد نجت ما في حاجة، ولكن الله أراد شيء. فقال أبو جهل ومن معه لا يمكن أن نرجع حتى نصل إلى بدر ويسمع بنا الناس حتى مرة أخرى لا يعترض عير قريش مطلقا. جاءوا خلاص. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن العير نجا وأن قريش جايين ما صار أمامه إلا الحرب، فيقوم يخطب ويحث الناس على الاستعداد، ويقوم المهاجرون ويتكلمون وأنهم على أتم الاستعداد وكذا إلى آخره، ثم يجلس هذا الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام يكرر مرة أخرى. فعرف بعض الأنصار أنه يقصدهم، لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخلف شيئا صار عليه اتفاق، ما كان بينه وبين المهاجرين بين الأنصار اتفاق أنه يخرج بهم يقاتل بهم، وإنما كان الاتفاق بينه وبينهم يحمونه ممن يأتي يعتدي عليه، فالرسول ما يريد أن يخالف هذا. فلما سمع أحد الأنصار من هذا الكرار فقال له كأنك تعنينا يا رسول الله، قال نعم. فتكلم بالكلام الطيب وقال فيه جماعة بقوا في المدينة لا يظن أنه سيصيبك شيء، ونحن على أتم الاستعداد، ولو خضت بنا هذا البحر لخذناه معك، لو خضت بنا هذا البحر لخذناه معك. جاء الكفار، الرسول عليه الصلاة والسلام نزل في مكان، فقال له أحد الأنصار أهل المدينة اللي يعرفون، قالوا هذا المكان أنزلك رسول الله عز وجل أو الحرب والمكيدة؟ فقال لا، الحرب والمكيدة، يعني ما جاني وحي أن أنزل في هذا المكان. فقالوا إذا كان هذا هو الحرب والمكيدة، هذا المكان ليس هو المكان الصالح، نتقدم إلى المكان الفلاني ونغور المياه إلا بيننا وبينهم، وتكون الماء خلفنا ويكون ما عندهم ماء، وتبدأ المعركة. فقبل هذا الكلام وانتقل هذا هناك، وجت المعركة، والله عز وجل نصرهم، نصر المسلمين، حتى أن بعضهم يقول ما أسمع إلا الضربة، والرجل يطيح ما أشوف اللي ضربه، خلاص الله عز وجل أمدهم بملائكة. فحدث ما حدث، وقتل عدد كبير من صناديد قريش، ومنهم أبو جهل اللي هو فرعون هذه الأمة، وقد رقع على صدره واحد، فكان فيه اثنين أبناء عفراء، اثنين شباب من المدينة ما يعرفون أبو جهل، يعني ما يعرفون هذا أهل مكة، فكانوا يسألون فين أبو جهل، ورنا إياه لقد آذى الرسول. فقال هو المسؤول ماذا تريد؟ قال إذا رأيتما فارق سواد عيني سواد عينه حتى يحدث ما يحدث. فدلوا عليه فانطلقوا عليه ضربوه حتى سقطوه في الأرض. ولما جاء أحد المهاجرين اللي قد عذبهم هناك وطلع على صدره وحز رقبته، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، لكن خلاص راح. الشاهد أن في عدد منهم رماهم في الكليب، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وخطب وهم في الكليب، يعني كلهم قتلى، وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. ماذا قال الموجودين؟ قالوا يا رسول الله كيف تخاطبهم وقد ييفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لي منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبون. طيب ماذا حدث بعد ذلك؟ حدث بعد ذلك القتل منهم عدد 70 من الصناديد، وفيه الفدية للأسرى، والفدية الرسول عليه الصلاة والسلام قبلها منهم، لأنه استشار أبا بكر هل يأخذ الفدية، يعني كل واحد يدفع عن نفسه مبلغ ويتركه ما يقتله أو يقتلهم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام استشار أبا بكر، فقال له هؤلاء قومك، يعني ربما يسلمون ويتغير وضعهم، فقبل منهم الفدية. لما قبل الفدية أنزل الله عز وجل، يعني ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعني الله عز وجل ما أذن له مباشرة ليأخذون الفدية ويتركونه. ولهذا جت هذه الآية، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه والرسول وأبا بكر يبكون لأنها نزلت هذه الآية، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفدتم عذاب عظيم. قال أخبروني على ما تبكون، لأنه كان رأيه لما عرضوا عليه، قال رأيي كل واحد يقدم له قريبه يقتله، حتى ما تكون حزازة بين الناس يقول هذا قتل أخي ولا ابن عمي، يعني كل واحد يأخذ قريبه يقتله، هذا رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما جاءهم يبكون قال لما إيش تبكون؟ قولوا لي حتى أبكي معاكم. فأخبروه بالقضية التي وقعت. فالشاهد من هذا على أن الناس قل رجعوا خلاص، هؤلاء الكفار الذين وقعت بهم ذيك القتلة المعروفة راحوا، وأموالهم اللي رجعت من العير قالوا هذه كلها تبقى ما حد يقربها، ويجهزون بها جيش لمحمد ومعمر، لأنه ما يقول رسول الله، يجهزون بها جيشا. فجهزوا الجيش، وجاء العام القادم وجاءت غزوة أحد التي سمعنا الحديث عنها. غزوة أحد يعني جاءوا الكفار 3000، أهل المدينة كان رأي الرسول عليه الصلاة والسلام أولا أن يبقى في داخل المدينة، وإذا دخلوا الناس الكفار هؤلاء يعني أهل المدينة كلهم يشتغلون فيهم رجال ونساء خلاص. لكن يعني الجماعة الذين ما حضروا الغزوة ندموا في غزوة بدر فألحوا على الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الخروج، فلبس لأمته يعني لبس الدرع وخلاص، وبعدين قالوا أحرجتم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا للرسول مرة أخرى قال لا، إذا لبس النبي درعه لا يمكن أن يخلعه حتى يقضي الله بينه وبين خصومه. فخرجوا، لما خرجوا إلى أحد وفي الجبل الذي تسمعون عنه جبل الرماة، الرسول عليه الصلاة والسلام جعل على الرماة عبد الله بن جبير قائد لهم على جبل الرماة. جبل الرماة هو الذي يحرس ظهور المسلمين من المشركين. فبدأت المعركة، حينما بدأت المعركة انهزم الكفار مباشرة وولوا مدبرين وطلعوا في الجبل شاردين خلاص. فقال الجماعة الذين مع عبد الله بن جبير هذا الغنيمة، قالهم الرسول قال لا نفارق هذا المكان، ولكن انفلتوا من يده وذهبوا يجمعون الغنائم. وكان في تلك الفترة خالد بن الوليد ما زال على كفره، وكان هو قائد الخيل قائد الخيال، لهم جاء عدد كبير من هؤلاء الكفار. فلما شاهدوا هذه الفتحة يعني فتحت، جاءهم من الخلف، دخل هو ومن معه، وبلا حس المسلمون إلا الضرب بالخلف، فصار بعضهم يضرب بعض، وقتل عدد كبير من المسلمين حوالي 70، وحتى أنس أو غيره من الجماعة الذين قتلوا ما عرفوه إلا ببنانه من كثرة الضرب والحية اللي فيه. وصارت الهزيمة يعني سار ما صار، والرسول عليه الصلاة والسلام جرح وكسرت رباعيته وطلع في الجبل، وكان معه يعني بعض الصحابة اللي هم يتابعونه ويدافعون عنه. فتكلم أبو سفيان في الجبل، نادى محمد ونادى أبو بكر ونادى عمر يعني كل الصحابة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تجيبوه. عمر ما صبر لما قال أبو سفيان أن هؤلاء كلهم قد قتلوا خلاص ما بقي أحد منهم، فعمر تكلم وقال كل الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك. ماذا قال أبو سفيان؟ قال أعلو هبل. هبل صنم ثلاث سمرات حول مكة يعبدونها من دون الله عز وجل، فقال أعلو هبل يعني خلص هبل يعني نصرهم وانتصروا خلاص. فالرسول قال عليه الصلاة والسلام أجيبوا. قالوا ماذا نجيبه؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. وبعدين ذكروا أنه لهم مولى كذا، قال أجيبوا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الشاهد من هذا على أن هذه المعركة حدث فيها ما حدث، وانصرفوا. لما انصرفوا وصلوا إلى مكان يسمى الحمراء، يعرفونه أهل المدينة ما هو بعيد، وعزموا أن يرجعوا وأن يبلغوا محمد من معه بأنهم سيعودون إليهم ويستأصلونهم كلية خلاص. حينما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام منهم، حث أصحابه جميعا على الخروج بعدهم الجرحى وغيرهم. فلما خرجوا الجرحى والموجودين كلهم وورى المشركين يطردونهم، فيه قصص موجودة في السيرة بأن شخصا مر ف نقل كلاما لهؤلاء، قال وجدت محمد ومن معه يتحرقون عليكم وعندهم عدد من الجيش، وخلاص الشاهد أن الجماعة خافوا، قالوا ما خرج الرسول ومن معه إلا عندهم قوة، فهزمهم الله وهربوا إلى مكة. هذه قصة التي أنزل الله فيها هذه الآيات. شوف الآية، أعيد لنا الآية بس فقط حتى يمرون. الذين قال لهم الناس، صلى الله عليكم، قال الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام لما رموه في النار. إبراهيم عليه السلام الله عز وجل أرسله، وماذا صنع بتلك الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل؟ يعني لما حطمها قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، فجاءوا بإبراهيم قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، لأن الآلهة مجموعة منهم فيهم واحد كبير، فكانوا يقول لهم الكبير هذا غار من هؤلاء الصغار فحطمهم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، كيف نعبد هؤلاء هم لا يتكلمون ولا، ثم نكسوا على رؤوسهم كما قال الله عز وجل وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت تعلم أنهم ما يتكلمون ولا ينطقون، قال أفل لكم أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ثم ماذا صنعوا؟ ما عندهم إلا أن يقتلوا إبراهيم، ماذا يصنعوا فيه؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، يعني الآلهة ما فعلت شيء إذن حرقوه. فلما رموه للنار الله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل لما قالوا هذا الكلام وهذا العزم، فلما رموه الله عز وجل نجاه هو ولوط ولم يحدث لهم شيء، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لأنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله عز وجل هو حسبه وهو لكافيه وقد كفاه شرهم. ولهذا جاء أنه حينما قال الله عز وجل في هذه الآية كوني بردا وسلاما، يعني لو ما قال سلاما كان يموت من شدة البرد في النار هذه، وهذا كله من قدرة الله عز وجل. هؤلاء الذين في تلك الغزوة لما قالوا الناس قد جمعوا لكم ورجعوا لكم سيأتوكم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، تفضل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يعني هذا الرعب وهذا الحاجات اللي يخوفون هو الشيطان، والشيطان ما يحتاج هو رئيس هؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال، فأراد أن يرعب الناس بهذا الكلام ويخوفهم، والله عز وجل ثبتهم. نعم، صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان، أي الذي حصل من المشركين من التهديد إنما هو الشيطان، والمراد بالشيطان إبليس اللعين الذي هو رأس الكفر. قال الله جل وعلا يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه من الكفار، فالشيطان هو الذي خط هذه الخطة من أجل أن يخوفكم بأوليائه، يعني المشركين، لأن المشركين أولياء الشيطان كما أن المؤمنين أولياء الرحمن، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمعنى قوله تعالى يخوف أولياءه أي يخوف أولياءه، أي يخوفكم أيها المسلمون بأوليائه من الكفار،

في كتابه على أن المسلمين لا بد أن يحذروا من الكفار وأن يستعدوا لهم. ولهذا الصلاة المعروفة بصلاة الخوف، يعني حينما العدو موجود ويأتي وقت الصلاة، الصلاة هذه لا تترك مهما كان، لأنها هي الركن الثاني بعد الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولهذا تقام في هذا الوقت الحرج، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. يعني الرسول يصلي بهم ركعة ثم بعد ذلك ينصرفون ويكملون لأنفسهم، ثم بعد ذلك يأتي هؤلاء الثانيين يصلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام الركعة الثانية وهم على أتم الاستعداد وأسلحتهم معهم. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم هذه الصلاة وتكون الأسلحة معهم والاستعداد معهم والحذر من الكفار معهم. هذا يبين لنا على أن الإسلام يحث المسلمين على أخذ القوة وأخذ الاستعداد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعليهم أن يستعدوا بما يستطيعون، لكن يخافوا من الكفار هذا ما ينبغي، ما ينبغي أن يخافوا من الكفار مطلقا مهما كان. والكفار كلهم ضد الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نشأ وحده في مكة ودعا الناس وهاجر للمدينة وانتشر الإسلام في العالم كله، والله عز وجل أرسله رحمة للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وانتشر الإسلام في الشرق وفي الغرب. وإنما حدث التقصير فيما بعد لما بدأوا يتخاذلون عن تطبيق دينهم وتطبيق شريعتهم، الله عز وجل يؤدبهم بهذه الحاجات التي تحدث لهم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والشاهد من الآية قول الله جل وعلا: فلا تخافوهم وخافون، نهى عن خوف الكفار وأولياء الشيطان خوفا يمنع من الدعوة والجهاد في سبيل الله والقيام بواجبات الدين، وأمر بخوفه سبحانه وتعالى، فدل على أن الخوف عبادة عظيمة يجب أن تخلص لله عز وجل. يعني الخوف لا يكون إلا من الله، هذا الذي ينبغي للمسلم أن يكون عنده هذه العقيدة، وأنه لا يضره لا زيد ولا عمر ولا بكر، الذين يخافون من الجن يخافون من الشياطين، هذه لا تضر أحد، ما تضر إلا بإذن الله، من كان عليه قدر قدره الله عز وجل هذا لا ينصرف. ولهذا كما سمعت في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن يضرك بشيء لن يضرك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، والمكتوب عليك لا ينصرف. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال الشيخ رحمه الله: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الآية بعد قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. نعم. قول الله جل وعلا: ما كان للمشركين، أي لا يسوغ ولا يجوز للمسلمين أن يمكنوا المشركين من دخول المساجد لأجل أن يتعبدوا فيها العبادة الشركية ويدعو غير الله فيها، فلا يجوز للمسلمين أن يمكنوا المشركين من إظهار الشرك في المساجد ولا أن يكونوا من عمارها والمترددين عليها وهم يعلنون الشرك بالله تعالى، لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله وإخلاص الدين له، كما قال سبحانه وتعالى في المشركين: وما كان لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالمشرك ليس له حق في مساجد الله سبحانه وتعالى، لأن مساجد الله بيوت الله بنيت لعبادة الله وحده لا شريك له، ولم تبن لعبادة غيره. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا ينبغي للمسلمين أن يحذروا، لأنه في هذه الدنيا توجد مساجد ويوجد أناس يعني مشركون ويدعون غير الله ويعبدون غير الله ويقيمون الحاجات المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه المساجد بنيت لله عز وجل لعبادة الله وحده، العبادة الخالصة التي لله وحده لا شريك له. فالمساجد ليست يعني متروكة لمثل هؤلاء أن يعملوا فيها مثل هذا العمل، وهذا يحدث في هذه الدنيا. نعم. صلى إليكم. قال حفظ الله تعالى: وقوله تعالى ولم يخشى إلا الله، هذا محل الشاهد من الآية للباب، أي لم يخش من غير الله لا من المعبودات ولا من سائر المخلوقات، وإنما الخشية حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يشرك معه فيها غيره، وهي عمل قلبي من العبادات القلبية، وهذا حصر للخشية لله سبحانه وتعالى، فلا يخشى الإنسان غير الله عز وجل، ومن خشي غير الله خشية العبادة فقد أشرك بالله، وهذا مثل قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فمن شرط الإيمان إخلاص الخوف من الله، كذلك من شرط الإيمان إخلاص الخشية من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: فعسى أولئك، أي الذين اتصفوا بهذه الصفات الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخشية من الله وحده، فعسى أي عسى حرف ترج ولكنها من الله واجبة، لأنها وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده، ولهذا يقول العلماء كل عسى من الله فهي واجبة. أن يكون من المهتدين، المهتدين إلى الحق، أما من لم يتصف بهذه الصفات فليس من المهتدين بل هو من الضالين. نعم، يعني على المسلمين أن يتجهوا إلى الله عز وجل وأن يقوموا بواجبهم وما فرضه الله عز وجل عليهم، وأن لا يخافوا إلا الله وحده لا شريك له ولا يخافوا غيره. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذه الآية في المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. فقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، أي يقول مجرد قول ويدعي ما ليس له حقيقة. فإذا أوذي في الله، أي إذا جاء الامتحان، لأن المؤمنين يمتحنون ولا يتركون على قول آمنا بالله، فيظهر الصادق في إيمانه من الكاذب. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني يختبرون ويمتحنون. قال الله جل وعلا: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا قال آمنت بالله فإنه يمتحن بأن يصاب بالأذى من الكفار والمنافقين والفساق، فإذا صبر وثبت على إيمانه وتحمل الأذى في سبيل الله عز وجل فهذا دليل على صدق إيمانه، أما إن انحرف وذهب مع الفتنة فإن هذا دليل على نفاقه. وهكذا ينبغي للمسلم أنه إذا امتحن أن يصبر، والدنيا كما يقال دار ابتلاء، وهذه الآية صريحة في هؤلاء المنافقين الذين يقولون آمنا بأفواههم ولكن قلوبهم ليس فيها إيمان. هؤلاء يمتحنون، حينما يمتحن من الكفار من المشركين يظهر ما عنده فيحدث ما يحدث. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: وموقف المنافقين في الشدائد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم، كموقفهم يوم غزوة الأحزاب. ماذا كان؟ كان كما ذكر الله عنهم في قوله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفي وقعة أحد: انصرفوا ورجعوا مع عبد الله بن أبي وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فالفتن تكشف المنافقين وتبين الصادقين في إيمانهم. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فمواقف الفتن والشدائد هي التي تبين أهل الإيمان الصادق من النفاق الكاذب. ومن الناس من يقول آمنا بالله،

أما إن حصل على المسلمين أذى وامتحان فإنه ينعزل ويصير مع الكفار ويطاوع الكفار. هذه مواقف المنافقين وضعاف الإيمان عند الشدائد والمحن. الله المستعان. والشاهد من الآية قول الله جل وعلا: جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي أنه يخشى الناس ولا يخشى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو موضع اللوم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن يرضي الناس بسخط الله، وأن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. نسمع هذا الحديث الصحيح، والرسول عليه الصلاة والسلام يبين فيه إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، يعني فيه أمور ينبغي للمسلم أن ينصح فيها وأن يبين ما فيها من الحق، ولكنه يحاول أن يرضي الآخرين بسخط الله، فعز الله عز وجل يسخط عليه ويسخط عليه الناس، وأن تحمدهم على رزق الله، الرزق هذا هو من الله عز وجل، وقد يكون هذا سبب من الأسباب الذي يأتي على يده هذا المال وهذا الرزق، لكن أنت تحمد الله عز وجل لأن هذا الرجل ما جاء لك بهذا، وإنما الذي جاء به هو الله عز وجل، فهو الذي يرزق وهو الذي يمنع. ثم تذمهم على ما لم يؤتك الله عز وجل، يعني حاجة ما كتبها الله لك فتذم عليها الآخرين، لماذا عملوا لكذا ولماذا عملوا لكذا، وهذا كله مخالف لما في العقيدة الصحيحة السليمة، وهو أن الله عز وجل هو المقدر لهذه الأشياء، وهو الذي يمنع وهو الذي يعطي، وينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نقرأ في الشرح والتعليق عن الحديث. صلى عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث المرفوع ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث الموقوف ما كان من كلام الصحابي رضي الله عنه، والحديث المرسل ما نسبه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: إن من ضعفي بفتح الضاد، ويجوز الضم، والضعف ضد القوة. تلك معلومات أولا لطلاب العلم، يعني مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الحديث مرفوع فمعناه مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان من كلام الصحابي فهذا يكون حديث مرسل حينما ينسبه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للطلاب العلم أن يرجعوا لذلك ويعرفوه عندهم في العلم المصطلح، هل الحديث يعرفون ذلك. نعم. صلى إليكم. قوله عليه الصلاة والسلام: اليقين، واليقين هو أعلى درجات العلم. قوله عليه الصلاة والسلام: أن ترضي الناس بسخط الله، هذا من ضعف اليقين، وهذا مثل ما ذكر في الآية: جعل فتنة الناس كعذاب الله، فمن أرضى الناس بما يسخط الله إذا طلبوا منه ذلك إرضاء للناس بما يسخط الله من المخالفات والمعاصي فهذا من ضعف اليقين، لأنه لو كان يقينه قويا لكان العكس، فكان يرضي الله سبحانه وتعالى بسخط الناس، أما إذا جاء العكس فأرضى الناس بسخط الله فهذا من ضعف اليقين. قوله عليه الصلاة والسلام: وأن تحمدهم على رزق الله، أي ومن ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله، إذا جاءك رزق وجاءك خير تنسب هذا إلى الناس وتحمدهم عليه، مع أن الرزق من الله سبحانه وتعالى، فالواجب أن تحمد الله لا أن تحمد الناس، إنما تحمد الله عز وجل لأنه هو الرزاق. وإذا كان لأحد من الناس تسبب في هذا الرزق فإن هذا المتسبب يشكر على قدر ما فعل، لا أن ينسب الرزق إليه، وإنما يشكر على قدر سعيه وعلى ما بذل من السبب فقط، مع الاعتراف أن الرزق من الله، وتعتقد أن هذا الشخص إنما هو سبب فقط. وفي الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وفي الآخر: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.

وذكر هذا. فالشيخ يورد هذه الأشياء إذا كان لها ما يقويها. الحديث قد يكون ضعيف في نفسه ولكن في آية تدل على معناه أو حديث آخر يدل على معناه. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهذا الحديث تؤيده الآية التي قبله وهي قوله تعالى: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، مثل قوله: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. فالشيخ رحمه الله قد يذكر بعض الأحاديث الضعيفة إذا كان لها ما يؤيدها من القرآن أو من السنة، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قال حفظه الله تعالى: قوله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس، إلى آخره، حديث عائشة رضي الله عنها. ولهذا قصة، وهي أن معاوية رضي الله عنه لما ولي الملك كتب إلى أم المؤمنين يطلب منها النصيحة، لأنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندها من العلم الشيء الغزير الذي حملته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فقيهة النساء، فكتبت إليه: السلام عليكم، أما بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله عليه بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا الحديث كما سمعتم، أولا معاوية رضي الله عنه وأرضاه حينما تولى الخلافة، والتاريخ فيه قصص يعني متنوعة، وينبغي لنا أن نسكت عن جميع ما حدث بين الصحابة، لأن هذا هو رأي العلماء الكبار في ذلك، لأن الصحابة أعلم منا، وحدث بينهم ما حدث من الخلاف، وهم بشر من البشر. ورسول عليه الصلاة والسلام قد قال عن الحسن رضي الله عنه وأرضاه: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الحديث في صحيح البخاري. الحسن رضي الله عنه وأرضاه حينما حدث يعني من الجماعة الذين يبغون الملك ويبغون هذه الأشياء، لأن الناس يختلفون، حينما حدث هذا وتجمع الجيوش وأرادوا أن يكونوا يعني مع الحسن، ماذا صنع معاوية رضي الله عنه وأرضاه؟ اتصل ببعض العلماء، بعض الصحابة رضوان الله عليهم، لعرض القضية على الحسن، بحيث أنه يريد أن يكف هذه المحنة، لأن في عدد كبير سيقتل من هؤلاء وسيقتل من هؤلاء. ولهذا يقول: معاوية من لي بهؤلاء، يعني بنسائهم بأطفالهم وكذا. فعرضوا على الحسن فقبل، لما قبل وصار الصلح، وكان العام اللي يسمى عام الجماعة عام الأربعين، يعني سنة 40 من الهجرة، سمي العام هذا عام الجماعة. أهل السنة جميعا أثنوا على الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرافضة ومن يتبعهم ماذا قالوا لهذا الرجل؟ الرسول يقول: هذا سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهم يقولون له: يا مسود وجيه المؤمنين. هذا الكلام الذي قالوه. هو تنازل رضي الله عنه وأرضاه عن الخلافة لحقن دماء المسلمين، وسمي العام عام الجماعة، الناس كلهم اتفقوا على هذه الخلافة لمعاوية رضي الله عنه. معاوية عندما تولى الخلافة كتب لعائشة أم المؤمنين يستشيرها، يسألها ماذا يصنع، فكتبت له هذا الحديث الذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فقيهة من الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة في المدينة الذين عندهم العلم الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له بهذا القول: أما بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. تقول له: لا ترضي الناس بسخط الله، لأنك إذا أرضيت الناس بسخط الله الله عز وجل يسخط عليك ويسخط عليك الناس. فهذه نصيحة قدمتها له وعمل بها رضي الله عنه وأرضاه، وصارت حكومته من أحسن ما يكون. والذي حدث بين المسلمين كما قلت لكم، العلماء جميعا قالوا ينبغي لنا أن نسكت عما حدث بينهم مطلقا، لأنهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بما حدث، والله عز وجل سلم أيدينا منهم، يعني أيدينا ما شاركت في القتال معهم، فلا نشرك ألسنتنا معهم ونتكلم فيهم. فهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهو الكف عما حدث بين الصحابة رضوان الله عليهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.